شرب بعد ما أذن، إن كان الكأس معه حينما أذن وشرب فلا حرج، أما أنه يعدو على الماء بعد أن سمع الأذان وهو يعلم أن هذا المؤذن ملتزم بأنه لا يؤذن إلا مع الصبح فإن عليه القضاء صاحب العمل. نعم، أرباب يعني صاحب، يعني رب بمعنى صاحب، يقول أنا رب هذه الدار، أنا رب هذه الأسرة، يعني صاحبها، فإذا قصد ذلك فلا حرج في ذلك، لكن الأحسن تجنبها. صلى الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سال يقول هناك العديد من المساجد الصغيرة التي تحيط بالمسجد النبوي، يقول ما حكمها وما حكم الصلاة فيها؟ أي مسجد يعد للصلاة فإنه يجوز الصلاة فيه، لا من أجل الاعتقاد فيه، يعني إن كان قدم أو من أجل أنه سمي باسم فلان، بل إذا وجبت الصلاة فليتوضأ وليصلي في أي مكان في أقرب مكان. قول السائل ما حكم الكمام، كمامات الفم للمحرم؟ ما أعرف أنا وش صفته، إذا كان أنه سيشغل حيزا من وجهه، يعني بحيث أنه يصير يستشعر كأنه اتخذ شيئا مخيط فلا، وإذا كان يأخذه أحيانا للدواء ونحو ذلك أو للوقاية فلا حرج فيه إن شاء الله، إذا لم يكن كاسيا، يعني مثلا رأسه أو رقبته كساء. إيش؟ ربط الأنف كأنه متلثم يا شيخ. لا هذا ما يضر، المهم لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه، فالرجل إذا لم يغطي رأسه فلا حرج. يقول السائل الحزام الذي فيه خياطة هل يجوز أن يحرم به؟ لا، هذا نبهنا عليه أنه ظهر في هذه الأيام نوع من اللباس خدعوا به ونسبوا الفتوى بجوازه لأحد كبار العلماء العصريين رحمه الله، ولكنه بعد ما مات انتحلوا هذه الفتوى ونسبوها للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأنا أجزم جزم أنها كذب وأنه لا يفتي بجواز هذا النوع من اللباس الذي يجعلونه كالتنورة، يسمونه تنورة للنساء تستر الجسم، القسم الأسفل من الجسم، يعني ما في فرق بينهم السراويل إلا أنها ليس فيها كمام. يقصد الحزام شيخ. الحزام لا بأس به، إذا كان الإنسان إذا لبس الإزار وأداره على جسمه تماما ربطه بالحزام أو بالكمر اللي فيه فلوسه فلا حرج. يقول السائل أن في كتفه الأيسر وشمة، ماذا يفعل عندما يحرم؟ على كل حال الوشم معروف عند الله، الواشمات والمستوشمات، سواء عن محرم أو غير محرم، إذا استطعت أن تزيلها فأزلها، إذا استطعت أن تزيلها فأزلها. نعم. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمامات للاغتسال فيها؟ تذهب المرأة إلى الحمامات، الحمامات يعني الحمامات الاستحمام الحارة. أي نعم. لعلي سمعت لم أكن متوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذهب الإنسان للحمامات إلا من أجل الدواء الاستشفاء، ولها المرأة أن تدخل الحمام إلا للضرورة وبشرط أن يكون معها نساء فقط وغير كاشفات، يعني غير عاريات. فهذا لا بأس به إذا كان للتداوي ولم تذهب وحدها ولم يكن في اختلاط من كاسيات العاريات. يقول السائل أن عندما يتوضأ يشعر بنزول بعض القطرات من بوله مما يضطره إلى عادة الوضوء، ماذا يفعل؟ إذا كان متأكد فما له إلا أن يتوضأ، أما إذا كان له مجرد وسواس خيالات تحدث لبعض الناس فهذا لا يلتفت إليه، بل عليه أن يستعد بالوضوء ثم لا يهمه ما وسوس له فيه، لأن الشيطان عدو ابن آدم، لا يريدك أن تبقى على حالة وأنت مطمئن ومرتاح في صلاة أو في وضوء أو في أي عبادة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاحذر الوسواس لا يلعب بك، فإذا كان هذا الشيء غالبا ما هو إلا خيال فمن حين ما تتوضأ عليك أن تنضح، يعني تصب قليلا من الماء على السراويل حتى لا يكون الشيطان سبيل. نعم. يقول السائل إذا انتقض وضوء المعتمر في الطواف هل يستأنف من جديد أم يبدأ من حيث وقف؟ يخرج ويتوضأ ويستأنف من جديد. ويقول أن لديه مع بعض المشاحنات مع أخيه، هل يؤثر ذلك في العمرة؟ ما دام أنه ورد أن الأعمال إذا رفعت إلى الله عز وجل أعمال العباد كلها تعرض عليه وترفع له يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لمن شاء إلا المتشاحنين، فإنه يقول أرجعوا هذين حتى يصطلحا، يعني أخروهم. فإذا كان هذا بينك وبين سائر الناس فأخوك من باب الأولى، لأن هذه قطيعة رحم زيادة مع الهجران، قطيعة رحم. يقول السائل أنه خطب فتاة متدينة وتحفظ بعض من كتاب الله، يقول عندما رأى رؤية شرعية قال لها أنها يريد منها أن تغطي وجهها، وقالت أنها تأخذ بقول بعض المشايخ في عدم وجوب تغطية الوجه، يقول ماذا يفعل؟ هل يفسخ الخطبة أم يستمر؟ إذا كان القصد أن الزوج يريدها أن تتحجب وهي لا تريد أن تتحجب فعليها أن يلزمها بذلك أو يمنعها من الخروج. وليس هناك من العلماء من يبيح للمرأة التكشف والتبرج أمام الرجال أبدا، ليس هناك أحد من العلماء يبيح لها ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تعتد، يعني امرأة مطلقة أراد أمر أن تعتد عند امرأة عجوز، ثم بعد ذلك قال لا، إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يزورونها لكبر سنها. اعتدي عند ابن أم مكثوم، ثم قال عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكثوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني ولا يراك. فإذا أمنت الفتنة فتعتد في أي مكان، خاصة أن يكون في داخل البلد، تأمن على نفسها، على مالها، على عرضها. نعم. هذا سؤال يقول أن شرى زجاجة عطر بمبلغ ثمين من المال، يقول عندما شراها قال له صاحب المحل أن مع هذه الزجاجة هدية عليك أن تختار ورقة، فقال له أن هذا لا يجوز، فقال جرب حظك، فأخذ الورقة فوجد فيها زجاجة عطر بقيمة 50 ريالا وبها نسبة من الكحول، هل له أن يأخذ هذه؟ هذه لا ينبغي، لأنها يكون فيها أكل الأموال الناس بغير حق، هذه يسمونها حظ يا نصيب، هذا لا ينبغي. سواء تأخذ أو تعطي، إن كان عليك حق فأعطه الحق واضح، وإن كان لك حق خذ حقك واضح، ومع ذلك اترك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول السائل ما حكم التلحين في الأذان؟ هذا مر عليه. إذا على كل حال قلنا التلحين إذا زاد عن الحد المشروع فهو ممنوع، وأما تجميل الصوت فقط فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل ما حكم صلاة التراويح في مسجد توجد فيه أذكار للصوفية وأذكار منهي عنها، هل يصلي في مسجد غيره؟ على كل حال كل شيء الذي ما تطمئن إليه نفسك ولا يحصل معك خشوع واطمئنان فاذهب إلى غيره حتى تجد ما تطمئن إليه نفسك. إذا كان كل المساجد كذلك يصلي في بيته؟ لا، المساجد إن شاء الله لعلها ما تكون كذلك، وإذا كان ابتلوا في بلد من البلدان بأن كلهم يعملون كذلك بدل الأذكار الشرعية عندهم هذه الخرافات، فإنه بإمكانه أن يصلي ثم يرى أحد العلماء ويسأله عن ذلك. يقول السائل أنه أذنب ذنبا بعد صلاة العصر، يقول فهل يصلي ركعتين ويستغفر للحديث أم ينتظر حتى حتى غروب الشمس؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن عليه أن يستغفر ربه ويتوب ويندم على ما فعل. وأما الصلاة فإن يصلي بعد الأذان، بعد أذان المغرب. يقول السائل هل يجوز أن يقول يا رب الأرباب؟ رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب ومجري السحاب، يجوز. يعني الأرباب معناها أرباب الخلائق، يعني أصحابهم، مثل هذا رب البيت وهذا رب الإبل وهذا رب الأسرة، هذا مجموعة أرباب، لكن الرب المالك المتصرف في الكون كله وهو رب الأرباب هو الله عز وجل. يقول السائل: ما حكم الدراسة في جامعة مختلطة فيها الذكور والإناث؟ على كل حال إذا وجدت مكانا منعزلا أو وجدت سبيلا إلى عدم الاختلاط معه فافعل، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل قراءة القرآن في الماء من الرقية الشرعية؟ هو من الرقية الشرعية، لأن الرقية ما دامت جائزة على الإنسان مباشرة وجرب أيضا الرقية بالماء حتى يستعمله الإنسان أي وقت، فهذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل: إذا دخل الإنسان بيته وكان لا يوجد أحد في البيت، هل يلقي تحية الإسلام؟ نعم، لأن الله أمر بذلك، فسلموا على أنفسكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، ولعل فيه ملائكة ويردون عليه السلام. سألا يقول أنه صدم بسيارته أربع رجال فماتوا جميعا، فماذا يلزمه؟ ما دام أنه يعرف أنه قتلهم فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين أو يعتقب، إما عتق رقبة، هذا ليس في خيار، عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، عن كل رجل شهرين؟ أي نعم، يصوم ثمانية أشهر يصوم. نعم، لكن ما يلزم أن تكون الثمانية متتابعة. يقول السائل: هل يجوز لنا إطعام الكافر الكتابي وغيره في نهار رمضان؟ الواجب أننا نلزم من حولنا وإن لنا استطاع عليه نلزمه بالكف عن الشرب والأكل أمام الصائمين، ولو كان هو غير مسلم فإنا نمنعه ونلزمه. يقول السائل: هل الستار من أسماء الله؟ لعل الثابت الستير، أما الستار ما عندنا دليل على ثبوته. يقول السائل: أن جدته توفيت وأوصته بأن يضحي عنها وقد فعل ذلك، ولكن أحد الأصدقاء قال له أن الصدقة على الميت أفضل من الأضحية، فأيهما أفضل؟ إيش أقول؟ الأضحية إيش؟ جدته أوصته أن يضحي عنها. نعم، ولكن عدل أخبر أحد الأصدقاء بأن يتصدق عنها أفضل من الأضحية. لا، ما دام الوصية في أمر مباح فإنه يجب تنفيذها كما أوصت الموصية، أما لو أوصت بمحرم هذا الذي ننقله إلى شيء مباح. يقول السائل: أن أخاه أرسل له رسالة بأن عليه الطلاق إذا لم يذهب إلى الرياض، وذاك على إثر خلاف معه، هل يلزمه ذلك؟ على كل حال المسائل فيها طلاق أنا لا أفتي بها ولا أتكلم عنها، ولعلي قلت في دروس ماضية: لا تسألوني عن الطلاق ولا عن المنامات ولا عن مسائل الأسهم وما يترتب عليها، أحسن الله إليك. سالم يقول أنه جاء من مصر لأداء العمرة، وكان برنامج رحلته هو الذهاب إلى مكة مباشرة، ولهذا أحرم من مطار الإسكندرية، ثم بعد وصوله إلى مطار جدة فوجئ بأنه سيذهب إلى المدينة ولبس اللباس ولبس المخيطة هنا، فهل عليه شيء؟ وكان قصده لبس اللباس فقط، فاللباس ليس هو الإحرام. كان قد دخل بالنسك بالنية ويعتقد بأنه أحرم، فهذا يجب عليه الآن يخلع الثياب ويبقى محرم حتى يذهب ويقضي عمرته، لأن اللباس ليس هو الإحرام. الإحرام هو عقد النية، عقد نية النسك حجا أو عمرة، حجا وعمرة. يقول السائل: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ يجوز أن تصلي المرأة إذا حضرت، فإنها تصلي ولها أجر إن شاء الله. المحرم على النساء اتباع الجنائز وزيارة القبور كما في الحديث: ارجع مأزورات غير مأجورات. وفي الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.